فقال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم: يحترف يكتسب ويتسبب. نعم. باب الاستقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذان الحديثان كالأحاديث السابقة فيما يتعلق بالثقة بالله والتوكل عليه والقيام بالأسباب، هذا شأن المؤمنين، هذا شأن أهل الإيمان، توكل على الله وثقة به واعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب. هذا هو حال المؤمنين، وهذا هو التوكل الشرعي. التوكل الشرعي هو الذي يجمع بين أمرين: بين الثقة بالله والاعتماد عليه، والإيمان بأنه مسبب الأسباب، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه قد سبق علمه وقدره بكل شيء. والأمر الثاني الأخذ بالأسباب وتعاطي الأسباب الحسية والشرعية. فلا يتم التوكل إلا بهذا، لا يصح التوكل إلا بالأمرين: الثقة بالله والاعتماد عليه، والإيمان بأنه مسبب الأمور ومقدرها، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والأمر الثاني الأخذ بالأسباب. فمن جلس ولم يعمل وقال إنه متوكل فهذا كاذب عاجز، ليس بمتوكل. ولكن المتوكل هو الذي يعمل ويعتمد على الله ويستعين به، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفع واستعين بالله ولا تعجزن. قال جل وعلا: هو الذي جعل فرض الأولى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: لو أنكم توكلوا على حق توكل فرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير وهي جمال وهي حيوان ليس بعاقل، تأخذ بالأسباب، تغدو خماص، تطير الدور الرزق ثم ترجع. فهكذا يجب على ابن آدم أن يأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. الأسباب الدين الدنيوية من نجارة، حدادة، خرازة، تجارة، أسباب تنفعه. والأسباب الدينية من أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله. ما يقول أنا أتوكل على الله، إن كنت سعيد فأنا سعيد، إن كنت شقي فأنا شقي بس، وإن كنت غني فأنا غني، وإن كنت فقير. لا، يتوكل على الله ويؤمن بأنه مقدر الأمور ومسبب الأسباب، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويعتمد عليه ويأخذ بالأسباب، يصلي ويصوم ويصدق ويعمل الخير ويتجنب الشر ويأخذ بالأسباب. هذا هو المتوكل. أما التساهل وعدم المبالاة هذا شأن العجزة، شأن المتأكلين العاجزين. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى عنه الشيطان بسبب اعتماده على الله وأخذه بالأسباب. واللفظ الآخر يقول الشيطان شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيت. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كما تقدم الحديث بسلمة يقول مع هذا: اللهم إني أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جلال. إذا خرج من بيته لا للصلاة أو غيرها. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جلال. كل مخرج من بيته للسوق أو للصلاة أو لأي عمل. في الحديث ذكر أن رجلين كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعمل يطلب الرزق يحترف يشتغل، والثاني يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم. فاشتكاه أخوه قال يا رسول الله هذا يأتي إلى عندك يحضر حلقات العلم وأنا أعمل. فقال لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يعني سامحه لعل ذهابك في أعمالك ومجيئه إلينا من أسباب توفيق الله لك، وأن ترزق بسبب أنك تقوم بحاجة هذا الرجل، حاجة أخيك، هو يطلب العلم ويتفقه في الدين، وأن تطلب الرزق فتتعاون، هو يعينك على دينك وأنت تعينه على دنياه، لعلك ترزق به. فإذا كان أخوان أو أب وابنه أو أخ وابن أخيه يتعاونان، هذا يطلب العلم وهذا يتسبب في نجارة أو غرازة أو بناء أو زراعة، فلا بأس، لعل هذا يرزق بهذا. وإن تعاون جميعا في طلب العلم وفي طلب الرزق كله طيب، لكن البنية تحتاج إلى بعض الشيء، فلا بد أن يكون لهما نصيب يعينهما على طلب العلم، إما يكون أحدهما يعمل وإما يعمل جميعا في وقت ويطلب العلم في وقت آخر. لعلك ترزق به، يعني لعلك بسماحك عنه وتعبك أنت تنفق عليه وعلى أهلكم جميعا، لعلك ترزق بسماحك لأخيك وكونك تعين على طلب العلم والتفقه في الدين. وفق الله جميعا. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الاستقامة، قال الله تعالى فاستقم كما أمرت، وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الآيات والحديث فيما يتعلق بالاستقامة، والاستقامة أمرها عظيم، وهي الثبات على الحق والدوام عليه وملازمته والحذر من تركه، هذه الاستقامة، لزوم الحق وهو أداء حق الله وترك معاصي الله والثبات على ذلك، هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يستقيم على الحق ويثبت عليه ويدع ما خالف ذلك، وذلك بتوحيد الله والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده عن إيمان بالله وعن صدق وإخلاص ورغبة ورهبة، هذه هي الاستقامة. قال تعالى فاستقم كما أمرت، يعني ثبت على الحق كما جاءتك الأوامر من الله جل وعلا. لفظ الآخر فلذلك فادعو واستقم، لا في الأخرى فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ويقول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا الله معبودنا وخالقنا ورازقنا ثم استقاموا على توحيده وطاعته وترك معصيته. تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا جزاؤهم أنهم يفوزون بالجنة وأنه لا خوف عليهم ولا حزن عليهم وأن الملائكة أولياؤهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول في الآية الأخرى آية الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، بخلاف المتلاعبين والمتهورين والمنافقين فإنهم يقولون ولا يستقيمون، يقول الحق ويحيد عنه لاتباع هواه ورياء الناس، أو يقوله ويحيد عنه في إتيان المعاصي والمخالفات، فهذا ليس بمستقيم هو على خطر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي لما سأله قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيره، يعني قولا جامعا. قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني وحد الله آمن بالله واستقم على دينه، هذا جامع يأتي بإشهادة الحق ويستقيم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويستقيم على أداء حق هذه الشهادة وعلى ترك ما تقتضي الشهادة تركه. والمعنى وحد الله وآمن بالله واستقم على ترك المعصية وفعل الطاعة. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم قاربوا وشددوا واعلموا أنه لا يدخل جنة أحد منكم بعمله، في اللفظ الآخر في الحديث الآخر لا يدخل جنة أحد منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل، يعني الأعمال الأسباب كما قالت أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون بأسباب أعمالهم، لكن لا يوجب الدخول إلا برحمة الله، إن الله قبله وجعله سببا لدخول الجنة وإلا رد. فالفضل بيد الله، أعمالك أسباب، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بأسباب أعمالهم، ولكن هذا العمل قد يعتريه ما يحبطه ويبطله. ولهذا قال إلا أن يتغمدني الله برحمة منه فضل، يعني فيقبل عملي ويغفر زلتي. فالعمدة على عفو الله ورحمة الله لا على العمل، العمل أسباب العمل سبب، والمعول على رحمة الله وإحسانه وجوده وكرمه وعفوه سبحانه وتعالى. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الآيات. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا الآية. والآيات في الباب كثيرة، ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها فيها الحث على التفكر في هذه المخلوقات ودلالتها على قدرة الخالق سبحانه، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق لا يعبد ويعظم ويطاع، مع التفكر أيضا في الآخرة وما يكون فيها من أهوال، حتى يعد المؤمن العدة الصالحة لعله ينجو يوم القيامة. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس الحازم الفطن الجيد، من دان نفسه من حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وراها وتمنى على الله الأماني. والله سبحانه يحث عباده على التفكر والنظر، ويقول جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحد، قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والله يقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول جل وعلا: إن في خلق السماوات واختلاف الليل لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمؤمن يتفكر وينظر لعله يستعد لآخرته، لعله يحذر أخطار هذه الدنيا وما فيها من المعاصي والسيئات والشهوات الفاتنة، وما فيها أيضا من تزيين الشيطان وغروره، لعله بذلك يستعد للآخرة ويتحرك قلبه حتى يعمل ما ينبغي ويدع ما لا ينبغي. هكذا المؤمن، ومتى حاسب نفسه وجاهدها ونظر في هذه العاجلة وما فيها من التغيرات وما خلق الله فيها من العبر، ثم تذكر الآخرة وأهوالها وما فيها من نعيم وعذاب، كل ذلك مما يسبب له الاعداد للآخرة والأهبة لدار السعادة لعله ينجو. نعم، الله المستعان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة. الثالث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، هذه الآيات والأحاديث الحث على المبادرة في الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والاستقامة في الحق وعدم الروغان، فهذه الدار هي دار العمل ودار المسابقة ودار المسارعة إلى الخيرات. فجدير المؤمن أن يعمرها بطاعة الله وأن ينافس فيها في الخيرات وأن يحذر التساهل والكسل والضعف. قال الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، يعني سابقوا إليها. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هكذا المؤمنون يتنافسون في الخيرات ويستبقون إليها ليلا ونهارا من الصدقات، طلب العلم، دعوة إلى الله، الأمر المعروف النهي عن المنكر، عيادة المريض، اتباع الجنائز، الجهاد في سبيل الله، إلى غير هذا من وجوه الخير. المؤمن يسارع إليها ويسابق إليها لما فيها من الخير العظيم والأجور العظيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كلما تأخر الزمان جاءت الفتن وكثرت وضعف الدين وقل العلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل لك: ما الغرباء؟ قال: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. فالمؤمن يسارع وينافس أينما كان، في بلده أو في غير بلده، ويدعو إلى ذلك، شجع على الخير ويكون مباركا، كما قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبعضة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي لفظ آخر يروى عنه صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم وغيره: بادروا بخمس قبل خمس، يعني استبقوها. الإنسان يبادر، تغتنم صحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وشبابك قبل هرمك، يغتنم خمسا قبل خمس: شبابه، صحته، وغناه، وفراغه، وحياته. خمس يغتنمها قبل أن يهجم عليها ضدها. ومن حديث عقبة بن الحارث أنه صلى الله عليه وسلم تذكر صدقته في البيت لم تقسم، فلما صلى العصر قام مسرعا وأخرجها لتقسم بين أهلها، خاف أن يبيتها أو ينساها عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه الحرص على إيصال الحقوق إلى أهلها وإيصال وجوه البر والنفقة إلى أهلها. قام مسرعا بعد الصلاة حتى استنكر الناس ذلك، لأن الرئيس والمسؤول قد تشغله مشاغل كثيرة، وهو صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وهو إمامهم، والمشاغل كثيرة. فلما ذكرها بادر لئلا ينساها حتى تقسم بين أهلها. هكذا الإنسان إذا كان عنده حقوق للناس، ديون، أمانات، يحرص عليها حتى يوصلها إلى أهلها. كل ذلك من باب المسارعة إلى الخيرات والسباق الطاعات والحرص على براءة الذمة وسلامتها من التبعة. حديث ثالث: أنه صلى وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام مسرعا وزع التبر. نعم وزع التبر الذي كان في البيت. لا لا الثالث رأيت إن قتلت فأين أنا. نعم يوم أحد قال رأيت كذلك الرجل الذي قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت أين أكون؟ قال في الجنة وفي يدي تمرات فأكل بعضها وألقى بعضها وقال إن حياتي لا أن أكلها كل طويلة ثم ألقى ما بقي وقاتل حتى قتل في رواية عمر بن حمان. فهذا فيه مسارعة إلى الجهاد في سبيل الله والحرص على الشهادة في سبيل الله يرجو ما عند الله من المثوبة. وهكذا الصبر على الجهاد والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر لأن هذه كلها أعمال عظيمة ينفع الله بها الناس وفيها تعب فلا بد من الصبر. ولن يبلغ الإنسان الدرجات العليا والمقامات الرفيعة إلا بالله ثم بالصبر والمسارعة الخيرات. وهل سبق الصحابة إلى الخيرات إلا بمسابقتهم إلى طاعة الله ورسوله؟ وهل سبق من سبق قبلهم وبعدهم إلا بالجد والجهاد والنظر في أسباب الخير والمسارعة إلى ذلك؟ فالنفوس الضعيفة المهينة ما ترتقي إلى درجات العالية لضعفها وكسلها وإنما ندرك العلا والمقامات الرفيعة أهل السبق أهل الجد والنشاط والمصابرة والثبات والرغبة في الخير. نسأل الله للجميع التوفيق. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب المبادرة إلى الخيرات الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوما قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا. قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك. الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا. قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. السادس عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة كالتي قبلها في الحث على المسارعة الخيرات والصبر على الطاعة والمصائب والحرص على بذل الخير حسب الطاقة. هكذا المؤمن يجتهد في فعل الخير وترك الشر والصبر على ذلك. من ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل أي صدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح من شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل يعني لا تؤخر حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني الجود في حال الصحة وحال القوة والنشاط وأنت صحيح شحيح، ترب منا وتخشى الفقر، هذا وقت الصدقة. صدق وأنت قوي تحب المال تحرص عليه، تنفق في وجوه الخير تحرص على فعل الخير، ولا تؤجل حتى إذا مرضت وجاء عند الموت أوصيت لفلان كذا وكذا. لما يستمع الحياة تصدقت، صدق وأنت صحيح وأنت قوي. والوصية لا بأس بها، الوصية لا بأس في حق، ولكن كون يصدق قبل ذلك في صحته ينفق ويجود هذا أكبر وأفضل، والوصية على حالها لا بأس بها. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما أخذ سيفا وجعل يقول من يأخذه، فقال كل واحد أنا كل وده بالسيف يا أخي انتفع به. يعني يوم أحد قال من يأخذه بحقه، فأحجم القوم، لأن يعني كل واحد ما يدري هل يأخذ بحقه، هل يستطيع أن يؤدي حقه. ليس هذا جبن، هم أشجع الناس رضي الله عنهم، لكن كل واحد خاف أن يقول النبي أنا أخذ بحقه ولا يوفي، أمر خطير. قد يأخذه ويقول أنا أخذ ولكن بحقه، كونه يؤدي المطلوب قد يتيسر قد لا يتيسر، فلهذا أحجموا لا جبنا ولكن خوفا أن يقولوا شيء ولا يوفوه. فقال أبو دجانة أنا أخذه بحقه، وهو سماك بن خرشة من الأنصار، هذا الذي قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة الذي ادعى النبوة، كان مع الصحابة يوم قتال مسيلمة، هو الذي شارك في قتله ثم قتل رضي الله عنه شهيدا في يوم اليمامة يوم حرب اليمامة حرب مسيلمة، فأخذه ففلق به هام المشركين، يعني أدى حقه، يعني جاهد به جهادا عظيما جهادا كبيرا وصبر حتى أوفى بما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث شكى بعض الناس إلى أنس رضي الله عنه، أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قد عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمرا طويلا وعاش بعد النبي 83 سنة، ما سنة 93 وجاوز 100 من العمر 130 أو 102. فشكوا إليه ما لقوا من الحجاج بيوسف الظالم أمير العراق، كان قتالا سفاكا للدماء أميرا لعبد الملك بن مروان، فشكوا إليه ظلم الحجاج وتعسفه وأداه. فقال أنس اصبروا، فإني سمعت النبي يقول لا يأتي عام الذي بعده شر من حتى تقوى ربك، كلما تقدم الزمان اشتدت الغربة وقل الخير وكثر الشر في غالب الدنيا. وقد يكون في بعض الجهات أحسن مما قبل، لكن في غالب الدنيا في معظم الدنيا وكل الدنيا كل عام أحسن من الذي بعده، لأن قد تكون بعض الأوقات الأخيرة أحسن من بعض الأوقات السابقة بالنسبة إلى بعض الناس بالنسبة إلى بعض الجهات، كما كان زمن عمر بن عبد العزيز أحسن من زمن من قبله من زمن عبد الملك وأبنائه، وكما كان النجد في دعوة الشيخ محمد بن الوهاب ومن بعده ونشر التوحيد أحسن مما قبلها، بعض الجهات قد يكون فيها أحسن، لكن في الجملة كلما تأخر الزمان شدت الغربة، غربة الإسلام، حتى يأتي أمر المسيح من مريم عليه الصلاة والسلام وينشر الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخره. والحاصل أن الغربة كلما تقدم الزمان زادت الغربة، فالمؤمن يحرص على الثبات على الحق، لا يتغير عند تغير الناس، يثبت على الحق، يلزم الحق، يأخذ بالأدلة الشرعية، ولا يقلد من انحرف عن الحق، لا بد من الصبر. ولهذا أوصى النبي الصحابة أنه سدحت في الأمور وسولى أناس لا ترضون إمارته فاصبروا حتى تلقوني على الحق. هذه الأخ المتقدم بادر بالأعمال في تنانك قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما وينسي كافرا، أو يصبح مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بأعرض من الدنيا. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس. في رواية أخرى: هم النزاع من القبائل. اللفظ الآخر: هم ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. فالمؤمن كلما اشتدت الأمور زاد صبره وثباته وثبت على الحق، ولم يتغير مع من تغير، بل يلزم الأدلة الشرعية ولو رفضها الناس، لأن الحق أحق بالاتباع والثبات. وإذا تغير أهل زمانك أو قبيلتك أو أهل بلدك بسبب الإمارة أو بسبب علماء السوء أو بأسباب أخرى، فالزم الحق، لا تكن معه، لا تكن إمعة مع الناس تسير معهم حيث ساروا، لا، كن على بصيرة وثبت على الحق، ولو انصرف الناس عنه ولو تركه الناس، كما قال النبي لحذيفة لما سأله قال: زم الحق وإن كنت وحدك، لما سأله عن ما يتغيب قال: كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت يا رسول الله: هل بعد في السنة من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يدعون السنة بغير سنتي ويدعون إلى غير هدي، تعرفهم وتنكر. قلت يا رسول الله: هل بعد الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني عرب يتكلمون يدعون الباطل كما وقع. قلت: وما تأمر يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وقال ابن مسعود لعمر الميمون لعمر المياه لما سألها الجماعة، قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فأنت الجماعة. ومقصود أن واجب على المسلم أن لا يغتر بكثرة من أهل بلده أو قبيلته أو جماعة آخرون من زملائها وغيرهم حادوا على الحق، لا يغتر بهم، يلزم الحق ولو حاد عنه الأكثرون، ولو حاد عنه أهل بلده أو قبيلته أو زملائه، الحق وحق بالاتباع. وفق الله جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: في باب المبادرة إلى الخيرات. السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الثامن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاها إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذان الحديثان كالتي قبلها كالأحاديث التي قبلها في الحث على المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات وعلو الهمة، ينبغي أن يكون ذا همة عالية رفيعة يريد معالي الأمور حتى ينفع الله به العبادة والبلاد، ولا ينبغي يكون ضعيف الهمة ليس عنده تطاول للخيرات وتشوق إليها، بل يحرص على كل خير من أمر معروف ونهي عن منكر وإسداء معروف إلى فقير ومسارعة إلى عمل صالح وإلى جهاد ودعوة إلى الله وغير هذا من وجوه الخير. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كغطاء الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا مسيا، أو غنى مطيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذا المستقبل، إما أن تبتلى بالفقر ينسي كل شيء، مشغول بطلب رزق غداك وعشاك تنسى الأعمال وتنسى كل شيء، فاغتنم ما دمت تقضي العمل الصالح. أو تبتلى بغنى مطغي، زيادة الأموال حتى تطغى وتشتغل بها عن طاعة الله. أو تبتلى بمرض يفسد عليك قوتك ويمنعك من الحركة والعمل، قد تبتلى بهذا. أو هرم مفندا، يعني كبر السن وضعف القوة تغير العقل، قد تبتلى بالهرم فلا تستطيع العمل. أو الموت، أو موتا مجهزا، يعني منجزا لك من هذه الحياة إلى الآخرة. أو الدجال الذي يخفي في آخر الزمان وهو شر غائب ينتظر، شرع الله لنا أن نتعوذ من فتنته في كل صلاة، لأنه يأتي بفتنة عظيمة سمي الدجال لكثرة كذبه ودجله. أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، كل الناس سوف تأتي عليهم الساعة إما وهم أحياء وإما وهم في القبور سوف ينشرون ويحاسبون ويجزون. هذه الأمور السبعة لا بد من أحدها بالنسبة إليك، ولا بد من الخامس هو الموت بالنسبة إلى كل أحد، والساعة وهي السابعة لكل أحد. بادروا بالأعمال سبعا، سبعة أشياء: فقرا موسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هراما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فينبغي المؤمن أن يحرص على الخير يسارع إليه لعله يوفق، لعله ينجو، لعله يهدى إلى أسباب النجاة. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي: فوقعن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهو محاصر خيبر سنة سبع من الهجرة، حاصر اليهود في خيبر وطال الحصار. فقال ببعض الليالي وهو في حصار خيبر: لأعطين الراية البري غدا من صباحا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تطاول الناس كل الدهباء هذا الوصف العظيم، هو من أجل محبة الإمارة، لكن هنا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يشهد لها النبي أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولهذا قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، من أجل هذا الوصف العظيم. فلما أصبحوا جاء الناس كل يرجو أنه يعطى هذه الراية من أجل هذا الوصف. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قال: هو يشتكي عينيه، فدعا له فجيء به فتفل في عينيه ودعا له، تفل في عينيه نفت عليه ودعا له فبرأ، كان لم يكن به وجع، عافاه الله في الحال وشفى عينيه فأعطاه الراية البيرق، وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يسر وانت على مهل حتى تنزل بقربهم، يعني ابغته وانزل قربهم. فقال: على ماذا أقاتلهم؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في اللفظ الآخر: فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الدعم. يعني هداية واحد خير له من جميع النوق الحمر في الدنيا، والمعنى خير من الدنيا وما عليها، لأن هداية رجل واحد يحصل له مثل أجوره تضاف إلى حسناته. ففي هذا فضل الدعوة إلى الله، وأن الداعي إلى الله على خير عظيم يحصل له هذا الأجر العظيم. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم في الصحيح. ففي هذا الحث لأهل العلم وأهل القرآن على الدعوة إلى الله التعرض لها الخير، تعليم الناس الخير، تفقيههم، تعليمهم القرآن العظيم، تعليمهم ما يخفى عليهم من الشرع، فيحصل لك مثل أجورهم. وفق الله الجميع. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته أعلمته بأني محارب له، استعاذني روي بالنون وبالباء. الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هروله. رواه البخاري. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث مع الآيات فيها الحث على المجاهدة للنفس، والحرص على أسباب الخير، والمسارعة إلى الأعمال الصالحات، اغتناما للحياة، واغتناما للفراغ، واغتناما للصحة، واغتناما للقدرة. ينبغي المؤمن أن يحفظ وقته، وأن ينافس في كل خير، وأن يجاهد هذه النفس في اكتساب المعاني والأعمال الصالحات، لأنها سوف تحتاج إلى ذلك أفقر ما تكون. فينبغي في مثل هذه الحال الجد والاجتهاد، لأن هذه الدار دار العمل، دار المنافسة، دار الصبر، والآخرة دار الجزاء. فجدير بالمؤمن أن يجاهد نفسه في هذه الدار حتى يكتسب الخيرات ويعمل الصالحات، ويسعى في تثقيل موازينه، وأن يعطى كتابه بيمينه. يقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا أنفسهم، وجاهدوا شيطانهم، وجاهدوا جلساءهم، عامة جاهدوا أطلق، ولم يذكر المفعول. في عم أنواع المجاهدة. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال سبحانه: ما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. المؤمن يسارع الخيرات وينافس ولو بالقليل حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، القليل مع القليل يكون كثيرا. المصيبة الإعراض والغفلة. أما من جاهد وصابر وتقرب بما يستطيع فإنه يجتمع له الخير. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي المؤمن، يعني من عادى عباد المؤمنين، المؤمنون هم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمنون هم أولياء الله، وهم أحباؤه من الرسل وغيرهم، فمن عاداهم فقد عادى الله. ولهذا قال: من عادى لي وقد آذنته بالحرب، يعني أعلنته أنه حرب لي. المقصود أن عدو المؤمنين عدو لله، ووليهم ولي لله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا يدل على أحب الأشياء إلى الله التقرب إليه بفرائض، لأنها المول اللازمة والباقي فضل. فأحب شيء يتقرب به العبد ربه الفرائض، من صلاة وصوم وزكاة وغيرها، يعتني بها ويحافظ عليها ويؤديها بإخلاص وصدق ورغبة، ثم النوافل بعد ذلك يتطوع. ولهذا قال بعده سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلى من نوافل حتى أحبه، يعني حتى أحبه المحبة كاملة، زيادة المحبة ما أدى الفرائض. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني أنه يوفق لهذا كما في الروايات الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، لأن الله جل وعلا يشدد في هذه الأشياء ويوفقه. وليس المعنى أن الله هو يده، لا، الله فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، لكن معنى أنه يشدده حتى يكون موفقا بأخذه وعطائه وسيره. الحديث الثالث: إذا تقرب العبد إلي شبرا. كذلك التقرب إليه سبحانه وتعالى هو أسرع بالخير إلى عبده، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، تقرب ذراعا تقرب إليه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولة. هذه صفة الله جل وعلا، وأن العبد إذا تقرب إليه فالله أسرع إليه بالخير. وهذا التقرب إلى الله يليق به، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. يتقرب من عبده بسبب تقرب العبد إليه، وهذا التقرب شيء يليق به سبحانه، لا ينافي علوه وفوقيته وأنه فوق العرش جل وعلا، ولكنه يقتضي الإسراء من العبد بالأعمال الصالحة والجد في طاعة الله، كما في أول الحديث: إذا ذكرني بنفسي ذكرته بنفسي، أنا عند ظني بعبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني بنفسي ذكرته بنفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب إلي إلى آخره. هو سبحانه أسرع بالخير وأكثر من عبده. فالواجب على المؤمن أن يحرص على أداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم ما تيسر من الخير بعد ذلك. نعم. الثالث: نعمتان مغبون فيهما. كذلك حديث نعمتان، يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير الناس، الصحة والفراغ. ينبغي لك أن لا تضيع عليك الصحة والفراغ، يعني أشغلهما بطاعة الله وعمرهما بطاعة الله. نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس، يعني تضيعان عليه، الصحة والفراغ. في هذه دعوة المؤمن إلى أن يشغلهما بالخير والعمل الصالح، صحته وفراغه. وفق الله الجميع. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب المجاهدة: الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم، أما بعد: هذه الأحاديث حتى على تشمير بالعبادة الصبر والمجاهدة في طاعة الله ورسوله، لأن هذه الدار هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. فالجدير بالمؤمن أن ينتهز الفرصة، فرصة حياته، حتى يعمل ما يرضي الله ويقرب لديه، وحتى يأمر هذه الأوقات بما يقربه من الله. كما كان الإنسان بالله يعرف كان منه أخوف وكان أكثر عملا وجهادا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عملا وأخشاهم لله وأتقاهم لله، لأنه بالله يعرف، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله لأخشاكم لله وأتقاكم له. وكان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، ويصلى حتى تلب قدماه. فقالت له عائشة: يا رسول الله، أفعل هذا وقد غفر الله له؟ قال: إني أحب أن أكون عبدا شكورا. فمناسبة العبادة والحرص على العبادة والاجتهاد في الطاعة، كل ذلك من سيم المتقين ومن أعمال السابقين ومن صفات أهل الجد والنشاط وكمال الخوف من الله جل وعلا. وهكذا كونه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وكل هذا من الجد في العبادة والمجاهدة، يعني عشر رمضان الأخيرة إذا دخلت العشر اجتهد عليه الصلاة والسلام وأحيا ليلها وأيقظ أهله واعتكف، كل هذا من قبيل المجاهدة للنفس في اكتساب الأعمال الصالحات والاستكثار من الخيرات، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فينبغي للمؤمن التأسي بنبيه، ينبغي لأهل الإيمان التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم في الجد في الطاعة والاستكثار من الخير. وهكذا الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، المؤمن القوي جهاده أكثر، ينفع نفسه وينفع الناس، فهو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن الضعيف القاصر عمله على نفسه، والقوي الذي عمله متعدي، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، يساعد هذا ويساعد هذا ويفرج كربة هذا إلى غير ذلك، له أعمال متعدية نافعة، هذا قوي. والمؤمن الضعيف أعماله قاصرة. كلهم أحبة لله، محبوبون لله، كلهم في خير، لكن المؤمن القوي الذي عمله أكثر أحب إلى الله وأكثر أجرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه فاستعن بالله. المؤمن مأمور بالحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه، لا يجوز الكسل والبطالة، بل يحرص المؤمن على ما ينفعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعين بالله. فالمؤمن بيد الله جل وعلا، المؤمن يستعين بالله ويعمل، يغرس النخل، يزرع، يبني، يعمل الأعمال التي تنفعه مستعينا بالله، لا يجلس ويقول يعمل الناس لي، لا، لا بد من عمل، إما بنفسك وإلا بالاستئجار وإلا بالأسباب الأرزاق، وإن كان الله قدرها قدرها بأسبابها، هذا يزرع وهذا يغرس نخل، هذا يبيع ويشتري، هذا يعمل حدادة، هذا يعمل نجارة، هذا يعمل كذا، أسباب متنوعة. وهذا الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه واستعن بالله، يأخذ بالأسباب ويستعين بربه. ولا يجوز يقول: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن يأخذ بالأسباب، وإذا فاته شيء أو حصل له شيء يسوءه فليقول: قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. عليه الأخذ بالأسباب والتوفيق بيد الله، فإن لم تنفع الأسباب خسر، أصابه شيء يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. ولا يقول: لو، فإن لو تفتح أمام الشيطان، لو أني رحت للطبيب، لو أني أسقيت الزرع كذا، لو أني كنست كذا، لو أني فعلت كذا، متى نزل القدر يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، فعاد ينفع لي ليتني كذا ولو فعلت كذا، هذا من الشيطان. ولهذا قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. أما تمنى الخير لا بأس، كونه تمنى الخير، لو علمت فلان هنا زرته، لو استقبلتنا من استدبرت، لا شعرت إلى الحج، لا اعتمرت، لا زرت فلان، لا أمرت بكذا، هذا من باب تمني الخير. لو علمت أن فلان مريض عدته، كل هذا من باب الإخبار عما ينبغي له، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع، لو استقبلت من الأسد ما أهديت ولا جاءت فيها عمرة، تمني أما يراه أفضل، ليس داخلا في قوله ولا تقول لو أني فعلت، هذا في الاعتراض على القدر. أما هو اللو من باب تمني الخير والأسف على ما فات من الخير، هذا لا بأس به. ولو علمت أن فلان فقير ساعدته، لو علمت أن فلان سجين سمعت فيه، هذا معناه تمني الخير والرغبة في الخير والإخبار عن رغبة في الخير. وفق الله الجميع. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب المجاهدة السابع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه، أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال. التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها كلها تتعلق بالمجاهدة للنفس في العمل الصالح، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام مع كونه مغفورا له كان يجاهد نفسه في الأعمال الصالحات ويجتهد في أنواع الخير ليلا ونهارا، وما ذاك إلا لعظم رغبته فيما عند الله وكمال إيمانه وكمال خشيته لله وكمال تقواه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وكان يتهجد من الليل حتى ترم قدماه، وفي اللفظ الآخر حتى تفطر قدماه. فقيل له في ذلك فقال: إني أحب أن أكون عبدا شكورا. اللهم صل على النبي. هذا يدل على أن المؤمن ينبغي له يجد في الخيرات والصبر والعمل الصالح من دون مشقة تضره، لكنه يجاهد ويحرص مع مراعاة الرزق وعدم ما يضره. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. فالأخذ الآخر: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، لأن الله جعل بين العبد وبين الجنة الأعمال الصالحة التي قد يكره القيام بها وقد يشق عليه القيام بها وقد يكسل، فإذا أتى بها وصبر فله الجنة، فإذا صبر على توحيد الله وطاعته والصلوات الخمس وأداء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، بر الوالدين، صلاة الرحم، صدق الحديث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أعمال عظيمة من وسائل الجنة، من أتى بها دخل الجنة، فإذا صبر عليها واجتهد فيها كان هذا من أسباب دخول الجنة. وحفت النار بالشهوات، متى أقدم عليها دخل النار، شهوة الزنا، شرب المسكر، العقوبة لوالدين، قطيعة الرحم، الربا، الغيبة، النميمة، إلى غير هذا من المعاصي، هذه حجاب بينه وبين النار، فمتى أقدم عليها صار إلى النار، نسأل الله العافية. فالمعاصي حجاب والطاعات حجاب، فمن أتى الطاعات واجتهد في الطاعات وترك السيئات فاز بالجنة ونجا من النار. في حديث حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل قياما طويلا ويتهجد. يقول حذيفة رضي الله عنه: قام معه ذات ليلة يتهجد فشرع في البقرة، فقلت يقرأ عند يركع عند المياه من بداية الآية، ثم استمر حتى قلت يركع عند آخر قبل يركع قبل أن يتم، يعني عند تمامها، فشرع في آل عمران وقرأها، ثم في النساء قرأها في ركعة، خمسة أجزاء وزيادة، يقف عند كل آية يسأل فيها سؤال، عند كل آية فيها تعول يتعول، عند كل آية فيها تسبيح يسبح. في رواية: فما صلى إلا ركعتين حتى طلع الفجر، وفي رواية: أربع ركعات حتى طلع الفجر. وفي العرضة الأخيرة صارت آل عمران قبل النساء، ولهذا رسلت المصحف من بقرة ثم آل عمران على العرضة الأخيرة، عرضة جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الترتيب هكذا: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، إلى آخره كما هو المصحف الآن. ففي هذا شرعية الإطالة في التهجد، إذا استطاع ولا شقة عليه يتهجد ويصلي من الليل، كان استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يخفف بعض الشيء ويوتر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، لكن يخف يقرأ أقل من هذا ويسلم من كل ثنتين، كما قال صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، حتى تكون الصلاة متقاربة متجانسة. وفي حديث مسعود لما ذكر قياما طويلا قال: حتى هممت بأمر سوء، قال: وماذا هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأن أدعى، أن أجلس جالس وهو قائم لما أطال. والمقصود من هذا بيان المجاهدة من نفسه، وأنه كان يجاهد نفسه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، كن سيجاهد نفسه حتى يؤدي الفرائض وحتى يدع المحارم وحتى يكثر من التهجد بالليل، هذا جهاد مشهور، جهاد طيب بشرط ألا يشق عليه مشقة كبيرة. ولهذا في الحديث الصحيح: اكلفوا من العمل تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان مأمور به عدم التكلف وأن يصلي ودعا ويتعبد حسب الطاقة من غير تكلف حتى لا يمل حتى لا يرضى يفعل وسعه ونشاطه كما في الحديث الصحيح يصلي أحدهم نشاطه فإذا نأس فليرقد. المؤمن يتحرى في جهاده العمل الذي لا يشق عليه ولا يكره له العمل بل يجتهد ويتحرى الخير ويجاهد نفسه حتى يؤدي ما وجب الله وحتى يدع ما حرم الله وحتى يقدم نفسه شيئا من التطوعات والنوافل التي ترفع بها درجاته وتضاعف بها حسناته وترقع بها فرائضه. وفق الله جميعا.